بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، هذه السلسلة التي بدأناها منذ أشهر هي متعلقة بأصول وقواعد هذا المنهج، منهج السلف الصالح، الذي يجب أن يتبعه المسلمون جميعا في مشارق الأرض ومغاربها. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وهذا المنهج، منهج السلف، هو أعظم ما يكون من المناهج، لأنه منهاج النبوة، ليس منهج حزب ولا منهج فرقة من الفرق، إنما هو منهاج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهاج أصحابه رضي الله عنهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهذا المنهاج له أصول وقواعد قد بينها العلماء، ليست مما يعني يبتدعه المبتدعون، فليست أصول أو قواعد منهج السلف ببدع من القول، وإنما هي أصول وقواعد مستمدة من الكتاب والسنة، والتي أرساها أئمة السلف من الصحابة والتابعين. وهذا بخلاف أصول وقواعد الأحزاب، فإن الذي أرساها وابتدعها أناس جاءوا بعد السلف، ليسوا من الصحابة وليسوا من التابعين ولا من التابعين بإحسان. فأصول وقواعد الأشعرية الذي ابتدعها أبو الحسن الأشعري قبل أن يتوب، قبل توبته، وأصول وقواعد الجهمية ابتدعها الجعد بن درهم ثم تلقاها عنه الجهم بن صفوان ثم بشر المريسي. وهكذا أصول وقواعد المعتزلة ابتدعها عمرو بن عبيد وحاتم الأصم والبلقي إلى آخر أئمة المعتزلة. وكلما أتى مبتدع أو إمام بالبدعة زاد في هذه الأصول، نعم، وأحدث مسائل جديدة، فمن هنا حدث تشعب الفرق. فمن يتتبع كتب الفرق يجد أن الفرقة الواحدة قد يتشعب عنها عدة فرق. السبب في هذا أن كلما أتى إمام من هؤلاء الأئمة من أهل البدع ومن أئمة النار ومن الأئمة الذين يدعون إلى النار ابتدع لأصحابه أصولا جديدة هي تابعة لأصول الفرقة الأم، ولكنها مقالات جديدة تنسب إلى صاحبها، فتنسب إليه الفرقة الجديدة التي تشعبت عن الفرقة الأم. وهذا ما زال إلى وقتنا هذا، إلى زماننا. فالإخوان المسلمون ابتدعوا أصولا، أو ابتدع لهم مؤسسهم حسن البنا أصولا وقواعد بدعية صاروا عليها ومشوا عليها، وجاء وخرج من تحت هذا الحزب تشعب عنه فرق أخرى هي تسير في الغالب على أصوله، ولكن الأئمة أئمة الضلال الذين جاءوا بعد ذلك أحدثوا وابتدعوا أصولا جديدة هي تابعة أيضا لأصول الحزب الأمي الإخوان. فجاء سيد قطب وابتدع قواعد ومسائل هي لا تختلف كثيرا عما ابتدعه حسن البنا، وإنما زاد هو عليه زاد عليه في التأصيل. نعم زاد عليه في التأصيل مسائل جديدة، ومن ثم نسبت إليه فرقة القطبية. نعم وكذا جاء محمد ابن سرور زين العابدين، هذا السوري الذي كان من أهل سوريا ودرس في بلاد التوحيد والسنة في الدولة السعودية المباركة إن شاء الله، ثم إذ به يعض اليد التي امتدت إليه من أهل هذه البلاد الذين علموه التوحيد والسنة وعلموه منهاج السلف، فلم يحفظ هذه النعمة فانقلب على عقبيه واتبع أصول سيد قطب، ثم كون فرقة جديدة أحدث فيها بعض المقالات التي هي نابعة من مقالات سيد قطب. فنسبت إليه فرقة تسمى بالسروريات، وهي التي أنشأها ومن أنشأ في بلاد الكفر في بريطانيا، ومن هناك أطلق مقالات التكفير على علماء المسلمين وعلى حكام المسلمين، وقد اتبع في ذلك منهج سيد قطب، فصارت لم السرورية فرقة متفرعة، فصارت السرورية فرقة متفرعة عن القطبية، والقطبية متفرعة عن حزب الإخوان المسلمين، وكلها تدخل في نطاق أهل البدع. الذين قد عاثوا في الأرض فسادا ولأن هذه الفرقة فرقة القطبية قد التبس أمرها، ومن ثم التبس أمر فرعها السرورية على كثير من المسلمين فظنوهم من أهل السنة، لأن بعضهم يتسمى بالسلفيين، يعني بعض هذه الفرق ينسب نفسه إلى المنهج السلفي فيقول عن نفسه أنا سلفي، ويقول نحن سلفيون، فأساءوا إلى منهج السلف من حيث أرادوا أم لم يريدوا. فمن أجل هذا ألفت كتابا وسميته بالحدود الفاصلة بين أصول منهج السلف الصالح وأصول القطبية السرورية، ويتضمن المسائل وما التي خالف فيها أبو إسحاق الحويني أصول منهج السلف ووافق فيها أصول القطبية السرورية. فأبو إسحاق قطبي سروري ليس سلفيا، وإن ادعى خلاف ذلك، وإن ادعى له أتباعه أنه إمام السلفيين، فوالله ليس إماما للسلفيين، بل هو إمام لأئمة أهل البدعة من أئمة هذه الفرقة القطبية السرورية. وهذه الأحزاب التي شابهت الإخوان المسلمين في طريقتها وهي تدعي السلفية أيضا على هذا المنهج، وإن كان أصحابها قد اختلط أمرهم في الأوان الأخيرة، وهم ما يسمى هذا حزب النور، حزب الأصالة إلى آخره، وقد يعني أساءوا إساءة كبيرة إلى منهج السلف، ليسوا سلفيين بل هم قطبيون سروريون، ومن أئمته محمد بن عبد المقصود هذا القطبي الجلد الذي كان يقول أقوالا قبل الثورة المزعومة هذه يكفر فيها الحكام، وصار الآن يقول مقالات قد يكون كفر الحكام بها من قبل، فلو ألزمناه بمنهجه لكفرناه، ولكن لا نتبع منهجه لأنه منهج خارجي في تكفير المسلمين. فمحمد بن عبد المقصود يقول مقالات الآن هي من جنس المقالات التي كفر بها الرئيس السابق، وهذا يدل على أن هؤلاء بارك الله فيكم لا يسيرون على منهج السلف، بل يتلونون بالسياسة الكاذبة. والذي يعنيني الآن أني لما كتبت هذا الكتاب أردت أن أجعله مرجعا في هذا الباب في بيان أصول هذه الفرقة التي التبس أمرها على كثير من الناس، حتى أقحموا هؤلاء في داخل السلفيين، ليسوا سلفيين. ولما كتبت هذا الكتاب ألفت هذا المؤلف وقد نشر قبل هذه الثورة المشؤومة التي قامت على البدع والأهل البدع والتي ما أتت إلا بشر، وما زال شرها يظهر الفين بعد الفين، وقد أدرك شرها العلماء من بدايتها وحذروا منها واغتر بها الجهال. وهذا دأب الفتنة، نعم، يعرفها العلماء ويغتر بها الجهال. فكتبت هذا الكتاب هذا المؤلف قبل هذه الثورة، وكان يتضمن التحذير من أصول هذه الأحزاب التي قام بعضها بهذه الثورة المشؤومة وعاثوا بالأرض فسادا باسم الإسلام، والإسلام بريء منهم ومن أفعالهم. والعلمانيون الذين يظهرون الحرب الصريحة على الإسلام قد ساعدوا أيام سعادة بسقوط هؤلاء هذه السقطة، لأنه قد أسعد قلوبهم بأنهم ظنوا أن الإسلام سقط بسقوط هؤلاء، والعياذ بالله ظنوا منهم أن هؤلاء يمثلون الإسلام. والله عز وجل لا يزن الأمر بميزان هؤلاء، إنما الإسلام دين الله عز وجل لا يتغير ولا يتبدل بأهواء أهل البدع. فلما صدر هذا الكتاب وكان بتقديمي ومراجعتي عدد من العلماء الكبار، ساعد لي أهل السنة السلفيون حقا وعرفوا به الحق بفضل الله، وتبين نعم لمن خفي عليه بعض الأمور أن هؤلاء ليسوا على منهاج السلف، وظهر نعم لكل منصف صدق حكم العلماء على هؤلاء بالبدع، أنهم يستحقون أن يبدعوا، ومنهم أبو إسحاق الحويني. فقام أحد الجهال ممن لا يحسن التفرقة بين البعرة والبعير، وممن لا دراية له بطريقة السلف في الردود على أهل البدع، نعم بالطعن والاستنكار، قائلا لماذا يكتب كل هذا يعني ما يقرب من 1000 صفحة هذا المجلد في حق أبي إسحاق الحويني؟ فنقول لهذا المسكين الجاهل، أولا هذا الكتاب إنما هو في أصول القضية السرورية التي تعد فرقة من أشد الفرق عداء الأهل السنة في هذا الزمان، والتي يمثلها أبو إسحاق أو يعد أحد دعاتها. وأقول ثانيا الأمر لا يتعلق بأبي إسحاق فقط، إنما ذكرت في خلال هذا الكتاب نماذج أخرى لدعاة هذه الفرقة الذين هم على منهج أبي إسحاق أو على طريقته، وكلهم يثني بعضهم على بعض. ثم أقول ثالثا إن مسلك السلف في الرد على أهل البدع إنما يكون بأن تأتي بشبهات أهل البدع التي أراد أن يلبس بها الحق بالباطل، ثم تقوم بتثنيج هذه الشبهات وبالإتيان بالأدلة على بطلانها، وهذا من باب إقامة الحجة. حتى لا يتبدل دين الله عز وجل، ويزداد الأمر خطورة إذا نسب صاحب البدعة بدعته إلى سلف هذه الأمة. يعني ادعى أن مقالاته إنما هي موافقة لمنهج السلف، فهذا أولى بالرد. ومن ينظر في ردود السلف على أهل البدع يدرك جهل هذا القائل، وأنه لا دراية له بكلام السلف ولا بطريقة علماء الجرح والتعديل في الرد. فمن أمثلة الردود السلفية ما قام به عثمان ابن سعيد الدارمي من الرد على بشر المريسي العنيد فيما افتراه على الله في التوحيد، فرد عليه في مجلد كبير، هو إمام من أئمة الجهمية، وتنسب إليه أيضا فرقة المريسية كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، ورد البخاري على من طعن فيه في كتابه خلق أفعال العباد مجلد لطيف، وجرى الأئمة على هذا، فهذا المسكين لا ناقة له ولا بعير في سوق هؤلاء الأئمة نحو الإمام أحمد والبخاري والدارمي وابن جرير الطبري والصابوني وابن بطة وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى آخر أئمة أهل السنة. وشيخ الإسلام ابن تيمية له النصيب الأوفر في هذا الباب، فقد صنف المصنفات العظيمة في الرد على أهل البدع. فهل يقال لشيخ الإسلام لما ألف مجلدا كبيرا في الرد على البكري سماه بالاستغاثة، هل يقال لما كل هذا في حق البكري هذا، وهل البكري هذا يستحق كل هذا؟ ولما ألف أيضا مجلدا ضخما طبع طبعتان ما آخرها طبعة دار الإمام أحمد، هو المسمى بشرح العقيدة الأصفهانية والذي كتبه في الرد على شمس الدين الأصفهاني، وكما ذكر في أول الكتاب أنه أكبر علماء المتكلمين الذين دخلوا مصر، وأنا بشمس الدين الأصفهاني. احنا مؤلف مجلدا ضخما بين فيه أصوله الكلامية من خلال شرحه لعقيدته التي سماها بالعقيدة الأصفهانية، ورغم أن شمس الدين الأصفهاني هذا كانت له وجاهة وشهرة في العالم الإسلامي وفي مصر بالخصوص، يعني أبو إسحاق الحويني هذا لا يأتي شيئا فيه، لا يأتي شيئا فيه، يعني هذا الأصفهاني يعد إماما بالنسبة له للحويني، رغم هذا لم يتوانى شيخ الإسلام أن يكتب هذا بناء عما طلب منه من أن يشرح هذه العقيدة، حيث طلب منه أن يشرح عقيدة الأصفهاني، فأجاب السائل ولكنه اشترط أن يبين أصوله الكلامية من خلال شرحه. وأيضا من كتب شيخ الإسلام من ردا من على أبي الحسن الشاذلي وتوجد منه نسخة خطية في معهد المخطوطات العربية في القاهرة هنا، وقد طبع مؤخرا. وأيضا كتب ردا على برهان الدين النسفي في علم أصول الجدل، طبع في مجلدين. نعم، والذي سماه نعم بتنبيه الرجل العاقل، نعم إلى نعم إلى تمويه الجدل بالباطل. وهذا يعني قد تكلم البعض في صحة نسبته إلى شيخ الإسلام، نعم، ولكن الذي يعنينا أن شيخ الإسلام قد أفرد مجلدات كاملة في الرد على أئمة أهل البدع أصحاب هذه الفرق، وكان بعضهم أفضل بكثير من أهل البدع في زماننا. نعم، يعني من ناحية العلم والتقدم في العلم، يعني هؤلاء المبتدعة من أهل زماننا يعتبرون متعالمين في حق أئمة البدع هؤلاء. ونعم رغم هذا لم يسكت شيخ الإسلام عنهم. وأيضا نعم ألف شيخ الإسلام كتابه العظيم منهاج أهل السنة في الرد على كتاب لأحد أئمة الرافضة، فند فيه مقالات هذا الرافضي. والذي طبع فيما يصل إلى 8 مجلدات. نعم، فماذا يقال لشيخ الإسلام؟ يقال لماذا كل هذا تكتب في مجلدات في تفنيد شبهات هذا الرجل فقط؟ هؤلاء مساكين، هذا القائل مسكين، يجب أن يتعلم العلم قبل أن يتكلم، ويستحق أن يعذر على هذا الجهل، ولكننا نعيش في زمان الغربة الذي ترأس فيه أهل البدع والذي كثر فيه الجهل، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه: الحذر من هؤلاء، فإنهم من الأئمة المضلين الذين يعدون دعاة على أبواب جهنم. من أجابهم إليها قذفوه بهم ولن ينفعوهم يوم القيامة. هؤلاء الأتباع لمن يدركوا أنهم لن يشفع لهم هؤلاء، بل يعني يتمنون أنهم لو رجعوا إلى الدنيا إذا ماتوا على هذه البدعة ونزل أو استحق عليهم الوعيد بالعذاب في النار إذا لم يتب، إذا لم يتب الله عليهم، والله يتوب على من يشاء ممن مات على التوحيد. والله هو الحفيظ الذي يحفظ عباده من بين أيديهم ومن خلفهم. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، بارك الله فيكم. طيب